وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى، أخذ عهده من النذر الأولى. وفي ذلك يقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وفي ذلك ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كان في علمه يوم أقروا به من يكذب به ومن يصدق به، فكان عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في بني آدم، فأرسل الله عز وجل ذلك إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، إلى قوله فحملت، قال فحملت الذي خاطبها وهو روح عيسى بن مريم. عن ابن عباس وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، قال إن الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر وقال لهم من ربكم؟ قالوا الله ربنا، ثم أعادهم في ظهره حتى توكد من أخذ ميثاقه لا يزاد ولا ينقص منهم إلى يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم قال كما يأخذ المشط الرأس. أحسنت. هذه الحديث والأثار كلها في مسألة الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم، وحول الميثاق اختلف أهل العلم في تفسيره، وخلاصة الأقوال التي وردت ترجع إلى أربعة، هي أقوال كثيرة جدا لكن ممكن أن نجمعها في أربعة لأن بعضها يؤول إلى بعض وبعضها بمعنى البعض الآخر وإن اختلف في بعض عباراته أو بعض وصفه. القول الأول أن هذا الميثاق والإشهاد وقع حقيقة في ذلك الوقت، أي في أول الخلق على ما وردت به النصوص، وأن الله عز وجل خاطب بني آدم حقيقة وقال لهم ألست بربكم، وأنهم أيضا قالوا قولا حقيقة بلى. وهذا الميثاق بقي، هذا الميثاق بقي في بني آدم إلى قيام الساعة، بقي مركوزا في الفطرة والعقل السليم. وقال بعض، والقول الثاني أن المقصود بهذا كله الإشارة إلى أن الله فطر بني آدم على التوحيد، فسمي هذا ميثاق وسمي إشهاد، وأن قول الله عز وجل ألست بربكم هو بإظهار هذه الحجج والآيات والبراهين على ربوبيته بمثابة القول، أنها بمثابة القول، وأن قولهم بلى هو دلالة الفطرة على التوحيد. وهذا تأويل، هذا القول تأويل لا يصح عند على قواعد السلف. والقول الثالث أن الله عز وجل أخرج الأرواح فعلا، إنما كان تكليمها وإنطاقها واستنطاقها خاص بالأرواح، وأن الله جعل فيها المعرفة التي تمثلت بالفطرة ودلائل التوحيد أو الاستدلال على التوحيد بالعقل السليم. والقول الرابع أن مفهوم الميثاق وأحداثه يشمل جميع ذلك وهذا هو الصحيح. وعلى هذا نجمل معنى الميثاق بما يلي: أولا، أن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهره ومن ظهورهم، من ظهره ومن ظهور بنيه، وأن الله عز وجل صورها وتمثلت مثل الذر حقيقة، وأن الله عز وجل خاطبها حقيقة: ألست بربكم؟ وأنها أجابت على الحقيقة: بلى. وأن الله عز وجل أشهد عليهم، على بني آدم أنفسهم، وأشهد عليهم المخلوقات الأخرى. ثم إن الله عز وجل جعل مقتضى هذا الميثاق مركوزا في الفطرة، فإن استقامت الفطرة تذكر الإنسان الميثاق، وإن لم يتذكره بحقيقته لكنه يتذكره بمعناه، بمعنى أنه فعلا لا نجد أن الإنسان يتذكر الآن، المسلم المفطور على الفطرة السليمة لا يتذكر كلام الله عز وجل وإشهاده، لكنه يتذكر المعنى وهو المركوز في الفطرة، بمعنى أن الفطرة السليمة والعقل السليم يعترفان بحق الله عز وجل، بربوبيته وإلهيته، وأنه الخالق الرازق وأنه المعبود. وهذا هو معنى أو معنى من معاني الميثاق التي ركزت في الفطرة. أما من انطمست فطرته فإنه لا يتذكر معنى هذا الميثاق ولا يستفيد منه إلا في لحظات العسر أو عند الاحتضار أو يوم القيامة. الإنسان في حال، حتى الكافر الذي طمست فطرته عند الضرورة يذكر معنى هذا الميثاق ومحتواه ويلجأ إلى الله عز وجل. حتى الكافر الخالص الملحد إذا أصابته ضرورة فإنه يتذكر أو يفطن للجوء لله عز وجل، حتى لو لم يلجأ فإنه لا بد أن يدرك. كذلك في لحظة الاحتضار عند الموت كل إنسان يدرك هذا المعنى، حتى الكافر الملحد. أما يوم القيامة فهو هذا معلوم بالضرورة، يوم القيامة الجميع يتذكرون ذلك الميثاق ويقرون به. وعلى هذا فإن هذا القول الأخير يشمل جميع الأقوال، ولا يلجأ إلى التأويل أو تفسير بعض النصوص بغير ما وردت، فإن تفسير ذلك كله بأنه مجرد الفطرة وأنه لم يرد كلام حقيقة ولم يقل الله عز وجل ذلك القول، وأن البشر بني آدم لم يقولوا أو لم يعترفوا ابتداء قبل أو في ذلك الوقت لم يعترفوا ابتداء بهذه الشهادة، فإن هذا فيه تأويل. فالحقيقة أن هذا حصل فعلا، بمعنى على ما ورد في النصوص أن الله أخرج من ظهر آدم ذريته ومن ظهورهم ذرياتهم، وأنهم تمثلوا أمامه عز وجل بقدرته على الصورة التي ذكرت بصورهم، وأنهم مثل الذر، وأن الله خاطبهم: ألست بربكم؟ وأنهم قالوا: بلى. ثم بعد ذلك بقي هذا المعنى في الفطرة، بقي هذا المعنى في الفطرة السليمة، فإن تيقظت الفطرة تذكرت توحيد الله عز وجل، وإن انطمست الفطرة نسيت هذا العهد ومقتضاه، إلى أن تأتي ضرورة أو يجمع الله الخلائق يوم القيامة فلا يستطيع أحد أن يحيد عن الاعتراف بالحق. هذا تنبيه على مسألة القراءة التي وردت في الكتاب، لأنها خالفت رسم المصحف أو قراءة القراءة الموجودة في المصحف وهي قراءة صحيحة. يقول: ورد في كتاب معاني القراءات لأبي منصور الأزهري قرأ نافع وأبو عمرو وأبو عمر وابن عامر ويعقوب من ظهورهم ذرياتهم، هذا اللي ورد في كتاب اللالكان جماعة، وقرأ الباقون ذريتهم واحدة، طبعا ذرياتهم الجمع وذريتهم واحدة وهي الواردة في القراءة التي بين أيدينا. قال أبو منصور: المعنى واحد في الذرية والذريات. وقال الشوكاني: قرأ الكوفيون وابن كثير ذريتهم بالتوحيد، وقرأ الباقون ذرياتهم بالجمع. نعم، على أي حال، على هذا هي قراءة صحيحة، وجزا الله الأخ خيرا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتجون البهيمة هل تحسون فيها من جدعاء. يلاحظ أن هناك سقط، لأنه هنا عزى الحديث إلى البخاري ومسلم، ولفظ البخاري ومسلم: ما من مولود إلا ويولد. فلا أدري هل هذا لفظ للالكائي وعزاه البخاري يعني في الجملة، أو أنه يقصده. على حال أنا ما طبقت السند، هل السند واحد؟ إذا كان السند سند البخاري ومسلم فالمتن: ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة، ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة أو ويولد. شارح محقق من طريق أبي سلمة، ها؟ قصد من طريق أبي سلمة. بس هو عزاه للبخاري ومسلم، عزا على حال هذا هذا هذا هذا نص الحديث في مواطنه في البخاري ومسلم. اي يقول: لما اجده عند البخاري من هذا الطريق، وعنده من طريق ابي سلمة. نعم. طيب، على حال في مسلم باللفظ الذي ذكرته لكم، في البخاري نحتاج ان نتاكد اذا كان هناك لفظ اخر، وربما يكون هذا اللفظ من يعني المتن من اسناد اللالكائي هنا. نعم. قال: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قال الأوزاعي: وذلك بقضاء وقدر. طبعا الأوزاعي هنا رحمه الله أراد الرد على القدرية في وقته. القدرية ثاروا إشكال على مثل هذا الحديث، وزعموا أن التهويد والتنصير والتمجيس هنا بمعنى أنهم يوجهانه إلى أن يفعل أفعالا تخالف أو تستأنف ولا تكون في علم الله السابق، لا تكون في علم الله السابق ولا تقديره. فمن هنا احتاط مثل الأوزاعي وقال: ذلك بقضاء وقدر. وقضى قدر هنا يشمل العلم السابق لله عز وجل والتقدير والمشيئة. فالتهويد والتنصير والتمجيس بعد مقتضى الفطرة لا يخرج عن كونه داخل في علم الله عز وجل وتقديره. نعم.